إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني عود على بدء مع كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الألكائي. قبل رمضان قد انتهينا على يعني في بداية منازل الآخرة، تكلمنا عن مسألة الاحتضار ثم النزول إلى القبر وسؤال الملكين والاختلاف في ذلك، وترجيح أن في القبر أسئلة من الملائكة وأنه يكون فيه العذاب والنعيم، وبينا اختلاف العلماء هل العذاب والنعيم على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن. ثم تكلمنا عن المنزلة الثانية من منازل الآخرة، ألا وهي منزلة النفخ بالصور لها بداية الآخرة، وتكلمنا عن اختلاف العلماء في النفخ، هل نفختان أو ثلاث أو أربع؟ أحد ممكن يذكرنا ولا نسير كما نحن؟ نسير كما نحن؟ هي على ثلاث أقوال. أحسن، القول الأول على نفخة واحدة، هذا ليس بقول بحمل الأحوال، نتيهت بما لم يأتي به الأوائل. نعم، أحسن، نفختين أو ثلاثة أو أربع، من اللي قال بنفختين؟ طب الأربع من؟ شيخ الإسلام قال بثلاث نفخات، ابن حزم أحسن هو اللي قال بأربع نفخات، وصحيح ما كان عليه أهل السنة والجماعة النفخ في الصور نفختان. واليوم إن شاء الله نكمل هذا الكلام بمسألة البعث، البعث والنشور، وهو الإرسال، قيام الناس من القبور. الله جل وعلا لعظم هذه المسألة ولخطر هذه المسألة نوع وصنف الأدلة في الكتاب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا وسيقف أمام ربه لا بينه وبينه ترجمان، كل أعماله في صحائفه مسطرة، لا يغيب عن الله شيء منها البتة، وسيقف كل امرئ منا أمام ربه جل وعلا، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بما عمل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المحسنين. البعث وأصناف الأدلة للبعث، أولا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن الله جل وعلا يبعث من في القبور، قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. ثم بين الله جل وعلا ونوع الأدلة للناس حتى يستيقنوا في قلوبهم أن البعث لا بد يكون للناس أجمعين. قال الله تعالى في الصنف الأول، وكلها ضروب أقيسة عقلية، كلها ضروب عقلية ليطمئن القلب أن المرأة لا بد حتما سيقف أمام ربه. أما الدليل الأول أو الصنف الأول أو النوع الأول من الأدلة التي هي ضروب وأقيسة عقلية، قياس الأولى أو القياس الجلي. الله جل وعلا أمر العباد أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف الله جل وعلا خلق هذا الخلق الذي أبهر به العقول، السماء بغير عمد والأنهار والجبال في هذه الأراضي والجبال الشم الشوامخ، كل هذه من عظم خلق الله جل وعلا. فأمرنا أن نتدبر، خلق الإنسان أكبر أم خلق السماوات والأرض؟ أي عاقل لا يحتاج لأن يفكر ويتدبر يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولذلك قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر. ثم بيّن الله جل وعلا هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر قد خلقه الله، فإذا خلق الأعظم فمن باب أولى أن يخلق الأقل من هذا الأعظم هذا الأكبر. ولذلك بيّن الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، لأنه خلق الأعظم فالأدنى أسهل أن يخلقه. وأيضا قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. فهنا الصنف الأول والنوع الأول الذي يثبت أن البعث قائم وأن الناس سيقومون حتما من القبور إلى الله جل وعلا، خلق السماوات والأرض الذي هو أكبر من خلق الناس، فالله جل وعلا إذا خلق الأكبر من باب أولى يستطيع أن يخلق الأقل والأصغر. الصنف الثاني أو النوع الثاني من الأدلة على البعث هو قياس المثل المثيل. الله جل وعلا ضرب لنا مثلا عقليا أيضا، الإنسان الصانع لو صنع سيارة بعقل مدبر رسم الرسم التصويري له، ثم أخذ الآلات وركب هذه السيارة فجاءت بصورة معينة، هو الذي ابتدأها وتعب حتى ابتدأها، فإذا هدمت هذه السيارة هل يسهل عليه أن يعيدها، يعيد مثلها أم لا؟ هذا في الواقع المشاهد أن الذي ابتدأ شيء يسهل عليه أن يعيده. فالله جل وعلا قرب لأذهاننا هذا المثل العظيم، قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال الله تعالى أيضا مبينا لنا ذلك فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وقال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فضرب لنا قياسا بديعا الميعاد مثل الابتداء، بل هو أسهل لأن الذي ابتدأ شيء يسهل عليه أن يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده. والصنف الثاني من أصناف الأدلة التي تدل على البعث وأننا سنقوم أمام الله جل وعلا واقع مشاهد، بين لنا الله جل وعلا أمرا مشاهدا وقال أنتم ستقومون مثل هذا الأمر المشاهد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. قال الله تعالى يبين لنا الأرض القحلة الميتة إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت كل ما فيها، فهذه أيضا دلالة على أننا سنقوم مثل هؤلاء، وسأبين لكم المثل المضروب. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقال الله تعالى إن الذي أحياها لمحي الموتى، إذن المحي الموتى كما أحيا الأرض سيحيي الموتى، كيف؟ السؤال كيف؟ فالله جل وعلا يبين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كيف، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمطر السماء مطرا كالطل أو كالظل أو كالظل، وفي رواية كمني الرجل، فالسماء هنا بدل ما تمطر ماء ستمطر يوم القيامة ما هو أشبه بمني الرجل، فتمطر كمني الرجل مطرا، فيقوم المرء بعجب الذنب هذه التي تبقى، العظم الذي لا يبلى أبدا في الإنسان، كل شيء في الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، فهذا ينبت منه الإنسان، ينزل المطر كما ينزل المطر في الأرض، تحيا الأرض والنبات تترعلع، أيضا الإنسان بعجب الذنب ينزل المطر كالمني فينبت فيقوم الإنسان كما قامت هذه النبتة في الأرض. هذا أيضا قياس بواقع مشاهد. والدليل الرابع أو النوع الرابع أن الله جل وعلا قال أريحكم سأميت أحدا أمامكم وأحييه حتى تستيقنوا أن هذه الإماتة والإحياء هو الذي سيحدث يوم القيامة. فالله جل وعلا ضرب هذه الأمثلة الواقعة أمام بني إسرائيل، قال الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، وأيضا في حديث البقرة لما قتل عمه وألقاه على قرية وذهب لأهل القرية، هو يريد الميراث، قتلوا يهود شغل يهود كما يفعلون معنا الآن، قتل عمه ليستعجل الميراث، ثم أخذ جثته ألقاها على قرية وقال أريد دم عمي أو أريد يعني الفدية أو دية عمي أنتم الذين قتلتموه، فحاروا فيه، فقال الله جل وعلا أوحى لموسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة، إلى أن قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى، قام الرجل قال قتلني ابن أخي فأحياه الله أمامهم عيانا، فأحياه الله أمامهم عيانا، فهذه دلالة أيضا على البعث. فهذه أدلة متنوعة تثبت لنا أن الله جل وعلا سيبعث من في القبور وكل منا سيقف أمام ربه. قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية فقال على عرشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم، وأهل الكهف أيضا مثلا مضروبا يبين لنا أن الله جل وعلا سيبعث من في القبور. إذن فالبعث قائم والدليل عليه من الكتاب والسنة قائم جلي كالشمس الساطعة في رابعة النهار، يستلزم منا أن يعني نستقبل هذا البعث ونستقبل عملنا لله جل وعلا حتى نقف أمامه بنظافة من كل دنس ومن كل رجس ومن كل سيئة. أيضا يتعلق بالبعث أمر مهم جدا، ألا وهو هل البعث هو نفس الخلق أم يتغير؟ أقول البعث خلق جديد أو البعث يكون خلقا جديدا، يتفق في الجنس ويختلف في السمة والنوع والصفة، فيتفق معه في الجنس نفس الخلق، أنت محمد متى سيبعثك الله محمد، لكن صفاتك وطبيعتك تختلف عن صفاتك في الدنيا وطبيعتك في الدنيا. الدليل على ذلك أو رأس الأمر ما قاله ابن عباس، قال ليس ما في الجنة وبين ما في الدنيا إلا الاسم، موز موز، عنب عنب، اسم فقط لكن يختلف في الطعم والرائحة، لكن الاسم مشترك، الجنس واحد، أيضا أنت محمد في الدنيا وأنت محمد في الآخرة متفق في الجنس وفي الهيئة، لكن الصفة والسمة مختلفة تماما. الذي يدلنا على ذلك هو أنك إذا أخذت رجلا فألقيته في النار ماذا سيحدث؟ سيحرق ثم يبقى حيا أم يموت؟ ينتحش، يموت، تفيض روحه، تخرج روحه، هذه ليست في الآخرة. إذا ألقي في النار فإنه لا يموت. أقصد الكافر، فإن كما قال معاذ الأرواح تسكن أجسادا لا تموت. هذه أول تغير في الطبيعة، يحترق يبقى في النار ولا يموت. وصور الله لنا هذا هذه الصورة الهائلة، قال ويأتيه الموت من كل مكان، يعني أسباب الموت كلها موجودة، جوع، عطش، حرب، ضرب، إهانة، تبكيت، كل ذلك أسباب الموت موجودة ولا يموت. قال ويأتيه الموت، يحوط به الموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لأن الله جل وعلا أبقاهم والطبيعة قد تغيرت. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة كإيش؟ كجبل أحد. فيختلف الضرس كجبل الأحد، نعم، حتى يعني ينكل به أشد النكال. فهذه دلالة أيضا على أن خلقك يوم القيامة يكون مغاير في طبيعته لخلقك وأنت في الدنيا. أوضح من ذلك وأجلى من ذلك وأرقى من ذلك، أسأل الله أن نكون كلنا من هؤلاء عندما ننظر إلى ربنا. موسى لما طلب رؤية الله جل وعلا في الدنيا ما استطاع، لأن طبيعته البشرية ما تستطيع، ما تحتمل أن تنظر لله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لا الجبل احتمل ولا طبيعة موسى عليه السلام تحتمل، لكن أنت في الآخرة قال الله عنك فبصرك اليوم حديد، فتنظر إلى أنوار سبحات وجه الله جل وعلا يوم القيامة. كيف تنظر الله جل وعلا بطبيعتك هذه؟ لا، الطبيعة تتغير، فبصرك اليوم حديد. ولذلك ترى أن في عرصات يوم القيامة ترى الملائكة وترى الجن وأنت في الدنيا لا تراهم. إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه، ما ترى الجن، لكن يوم القيامة على عرصات يوم القيامة تقف أنت بجانبك الجن وتنظر إلى الملائكة، لأننا كما سنبين الله جل وعلا ينادي فلان ابن فلان، يأتيه ملكان ويأخذانه إلى العرض إلى الله جل وعلا، وهو ينظر إلى الملائكة وينظر أيضا إلى الجن والشياطين، فينظر إلى الكل. فهذه دلالة على أن الطبيعة أيضا تتغير، والعبد يرى ربه يوم القيامة في الجنة ويتمتع. أكبر المتعة وأحسن المتع هي رؤية الله جل وعلا، كما في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب، هذه للمرتقي عند ربنا، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنات عدن. يبقى إذا نزع رداء الكبر كل منا سيرى ربه جل وعلا. فهذه تدلك دلالة واضحة على أن الطبيعة متغايرة، أنك في الخلق الأول في الدنيا غيرك وأنت في الخلق الثاني في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل خلقنا في الآخرة أحسن صورة وتكون على أتم ما يكون في يوم البعث. بعدما يبعثون وهم قيام ينظرون يحشرون إلى المليك المقتدر، حشر الخلائق، يقوم من القبر إلى أرض المحشر التي قال عنها الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كقرص النقي كالعجينة البيضاء التي ليس فيها ثمة شيء، أرض غير الأرض لم يعط فيها الله جل وعلا قط، لم يراق فيها دم قط، كلها بيضاء عفراء نقية يقف عليها المرء. يحشرون جميعا، لا يتخلف واحد ولا يتخلف نفر عن الله جل وعلا. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يضل ربي ولا ينسى. فكل إنسان سيقف أمام ربه جل وعلا مسؤول، لا يتخلف أحد عن الحشر إلى أرض المحشر. فإذا حشر الناس جميعا لا يتخلف منهم أحد، فإنهم يحشرون على هيئة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ولدت ستحشر، ولدت مختونا، يولد المرء مختونا، لا، عاريا غير مكتي، فأنت يوم القيامة هكذا عاريا غير مختون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون غرلا حفاة عراة، الكل عاري حفاة عراة، غرلة غرلة يعني غير مختونين، مفيش ختان، ترجع أي شيء نقص منك سيأتيك يوم القيامة. فهذا حديث ابن عباس سمعته عائشة فاندهشت هالها الموقف، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هذا اليوم يشيب له الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديث أبي هريرة في الصحيحين، وتدنو الشمس من الرؤوس فيبلغ الغم والكرب من الناس مبلغه لا يطيقونه ولا يحتملونه. فقال لا يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، حفاة عراة غرلة. ثم يحشرون إلى المليك المقتدر، يقف المرء على عرصات يوم القيامة فينادى فلان ابن فلان، هيأتي ملكان فيأخذاني، كأنك ذاهب إلى محكمة، بل هي محكمة، لكن الله جل وعلا هو الحاكم وهو القاضي سبحانه وتعالى. إن صح أن نطلق على الله هذه الأخبار من باب الأخبار لا من باب الصفات ولا الأسماء، فالله جل وعلا الذي سيقضي في أمرك وسيحكم في أمرك ولا يغيب عنه شيء، فيأتي الرجل يؤخذ من الملكين إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس أجمعين الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيؤخذ إلى ربه جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما تخفى منكم خافية. قال الله تعالى وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والناس في ذلك على ثلاثة أصناف، صنف يرخي الله عليه ستره وكنفه ويأتيه فيعرفه ذنوبه، يقول عبدي أما عملت ذنب كذا يوم كذا، أما انتهكت حرمة كذا يوم كذا، والعبد يقول أي رب أقر ربي، أي رب أعرف ذلك، ويعرفه ويرخي عليه ستره ويقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها أنا لك اليوم من رحمة الله وكرم الله. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني صنف يناقش الحساب، هذا الصنف الذي يعدد الله عليه ذنوبه، يقول فعلت كذا وكذا وكذا وكذا ولا يغفر ذنبا من هذه الذنوب بحال من الأحوال، هذا الذي لا يغفر له الذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد هلك كما سنبين. والصنف الثالث صنف مفضوح، ونسأل الله أن يرخى علينا ستره، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا ويتم ستره علينا في الآخرة. صنف مفضوح والفضيحة الكبرى على عرصات يوم القيامة، الفضيحة بحق ليست في الدنيا، لأن في الدنيا ممكن مجموعة 50 نفر 20 نفر أو بلدة بأكمالها أو على الإنترنت في البلاد هذه، لكن الفضيحة الكبرى هذه لا تساوي شيء بالنسبة للفضيحة الكبرى يوم القيامة، فضيحة من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة، إلى آخر مخلوق سيقبض عندما لا يقال الله الله إلى قيام الساعة، الفضيحة الكبرى. والفضيحة أنواع أيضا، فضيحة لأهل الإيمان الذين هم من الفسق بمكان وهم لا يخرجون في النار، وفضيحة لأهل الكفر. أما فضيحة أهل الإيمان فكل غادر تنشر له ألوية لواء الغدر، يقال غدرة فلان، يقرأها القارئ وغير القارئ، لواء علم ترى أن الناس يسيرون بأعلام يعرفون بلادهم بهذه الأعلام، هذا الرجل أيضا الغادر له علم لواء منشور أمام الخلائق أجمعين، يراه رسول الله ويراه آدم ويراه نوح وانظرون إليه ويراه إبراهيم، أفاضل الخلق سيرون هذه الفضيحة غدرة فلان، هذا لأهل الإيمان، وهذا يرى إن شاء الله سبيله إلى الجنة أو إلى النار. أما الكافر فهذا بالقول وبالفعل، هذا يومها يقال فيه على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، تقال من الملائكة أو تقال من الله وتقال أيضا من أهل الإيمان، يقال ألا لعنة الله على الظالمين. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل وعلا، اللهم اصبر علينا رب العالمين، إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم أعماله صحائفه أمامهم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار فيظن أنه قد هلك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمر، صدقة واحدة يمكن أن تنجيك من عذاب الله يوم القيامة. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يدنو المؤمن من ربه فيرخي عليه ستره وكنفه ثم يعرفه يقول: عبدي هل تعرف كذا؟ يذكر له الذنب الذي أذنبه، انتهاك الحرمة التي انتهكها، عبدي تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب أعرف. يقر لا يعترض. فيقول: عبدي الثانية هل تعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم ربي أعرف. فيقول: عبدي تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم ربي أعرف. يقر ولا يعترض على ربي. هذا العبد المسكين الخادع الذي غلبته شهوته، غلبه هواه ولكنه خادع مسكين، يعلم أن أمره بيد ربي، قال: ربي نعم أعرف. فيقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، وفي رواية أغفرها لك اليوم، فيغفر الله فهذا المؤمن الناجي. والثاني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما المنافق والعياذ بالله، نعوذ بالله من النفاق، أما المنافق والكافر فيقال على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على ظالمين، نعوذ بالله أن نكون منهم. وأيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا الصنف الثالث، صنف الذين يناقشون في الحساب تعدد سيئاتهم ويقضي الله أنهم لابد أن يدخلوا النار جهنم. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أو في رواية أخرى: من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة وهي فقيها تعترض بدليل، فيرد عليها الإنسان يبين لها الحجة، ولذلك ما أنكر عليها أنها اعترضت لأن عندها دليل. قالت: يا رسول الله أوليس الله قد قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض، أنه يعرض تعرف عبدي ذنب كذا ذنب كذا، فيقول: نعم ربي، ويقر فيقول: الله أغفرها لك اليوم. قال: ذاك العرض، أما من نوقش الحساب فقد هلك. ونوقش الحساب لابد لها من تفسير، ففسرها علماؤنا قالوا: مناقشة الحساب أن يعدد عليه ذنوبه كلها ذنبا ذنبا ولا يغفر منه ذنبا واحدا، كما روى اللالكائي في هذا الكتاب العظيم عن الحسن البصري سئل: ما هو سوء الحساب؟ قال: أن تعد السيئات أو الذنوب ولا يغفر ذنب واحد منه أبدا. فهذا الذي إذا نوقش الحساب عذب ثم بعد ذلك دخل الجنة وقت ما يشاء الله جل وعلا. فإذا حشروا وسئلوا ووفاهم الله أعمالهم أدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. ثم بعد ذلك يروي لنا هذا المصنف رحمه الله الميزان، وما الذي يوزن، هل الأعمال أم الأشخاص؟ هذه بعدما بين لنا أصناف أهل الجنة وأصناف أهل النار، فبوب بابا هو عندي من أهم الأبواب، لأن الواقع لابد أن نتكلم فيه، لأن كثير ممن ينتسبون للإسلام ضيعوا عقائد الناس وميعوها. هذا الباب باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام يدخلون النار. هذا يعني هل يحتاج النهار إلى دليل؟ لا يصح في الأذهان شيء إن أحتاج النهار لدليل. فعندنا من قام وقال بوحدة الأديان، وعندنا من قام وقال أخي بطرس، والثاني الذي يقول بيني وبين، يعني هو مثل في مكانة مفتي مثلا والآخر في مكانة بطرس ولا شوف البابا بتاعهم ولا إيش بالضبط، يقول بيني وبينهم خلة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأنا وهو من المتقين. ثم عليه يقول الأديان السماوية والتسامح في النصرانية والتسامح في اليهودية، فسنبين له لعلها تصله أو نبين لنا حتى نثبت عقيدتنا أن هذا الكلام هراء، وهذا الكلام يصل بالمرء إلى الكفر. يعني قال هذا الكلام إن لم يتقي الله في نفسه يكفر هو أيضا ويحشر معه والمرء مع من أحب. قال الله تعالى مبينا أنه لا يقبل أبدا أحدا إلا بالإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. هذا أصول حصر. كيف معنى هذا من نشط العقول؟ ما نقف هكذا طلب ما نتكلم وحده. هذا أصول حصر كيف؟ أو أصول تأكيد كيف؟ إن حرف نصب وتوكيد. طيب أيوة طب كيف؟ وين هذا؟ إن الدين عند الله الإسلام. اقرأها كده، اقرأها وشكلها، واحد حافظ الآية اقرأها وشكلها. يكمل ما يقف عند الإسلام، يكمل. لا، إن الدين عند الله الإسلام ولا الإسلامة؟ ها طب استعمل المصاحف وتأكدها. في لا أنا أريد هذا، يبقى فيه تقديم مبتدأ وخبر، ماشي، يبقى فيها تقديم وتأخير، يبقى فيها حصر. ها أيوة نعم صح كده. هو أصلا معنى الدين هنا اسم دين معرف الألف واللام، صح ولا لا؟ يفيد إيش؟ يفيد العموم، يعني كل الأديان عند الله تساوي، يبقى الدين الحق هو حصرها من هذه الناحية، على أن الأديان كلها التي نزلت من السماوات تساوي الإسلام، فحصر كل الأديان إن الدين عند الله الإسلام. يفسرها الآية الأخرى تفسير الآية بالآية. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بحال من الأحوال. وقد قال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال سعيد بن جبير: هم اليهود والنصارى. وأوضح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة، أمة إيش؟ أمة الإجابة، أحسنتم، أمة الدعوة، يعني كل الناس. والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالنصران الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به محمد فهو من أصحاب النار، واليهود الذي لم يؤمن بمحمد وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أصحاب النار، بنص الحديث. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لما رأى عمر يقرأ في التوراة قال: متهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا محل الشاهد أن يتبعني يكون خلفي. ولذلك قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم، قال أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى كل إنسان وكل نبي كل أحد رأى رسول الله ما يسعه غير أنه يتبع رسول الله. وكرامة الله لهذه الأمة حتى عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان لا يحكم إلا بشريعة محمد، بل لا يؤم أمة محمد. كرامة لهذه الأمة ينزل عيسى على جناح الملك فيجد الصلاة قد أقيمت والمهدي فيكبر فيراه المهدي أو يشتم رائحته فينزل يقطر كأن حب اللؤلؤ يتقاطر من عيسى عليه السلام، فينزل فيتقاعس المهدي لأنه يعرف مقامه، يقدم النبي فيقدمه فيقول عيسى: لا تقدم، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك أول أمة تحاسب هي هذه الأمة بكرامة نبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي تحت العرش إلا ويقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فكرامة هذه الأمة واسعة جدا، فهذه الأمة لابد كل الأمم تنزل تحت لوائها، لابد أن تتبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فاليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل كفر وهم أهل ضلال، ومن لم يكفرهم، اضبطوا ما أقول، ومن لم يكفرهم ويخلدهم في نار جهنم عقابا، يعني يقول إذا ماتوا على الكفر، لأن ما نعرفش ما قال أي أحد إيش، ومن لم يكفرهم بعد إقامة الحج عليهم وبعد بيان حلهم من الكتاب والسنة فهو كافر خارج من الملة، خالد مخلد في نار جهنم. إذا رأيت الرجل يقول: النصراني هذا دين سمحة، هذا إخواننا في الأديان، كلنا أديان سماوية، لو قال ذلك ثم أتيت أنت المصحف ففتحته في سورة المائدة وأتيت له بالآية لقد كافر الأول، تجره أولا، قل ماذا يقولون، ألا يقولون بسم الله بسم الآب بسم كذا بسم كذا، التسليس المعلوم، يقول نعم. تقول له: ماذا يقولون في عيسى، يقولون هو إيش، حاشا لله، يقولون أنا نعم، لا هم يقولون ذلك، ما في غير هذا، شو اسمه في العصور المتقدمة الإسكندراني، هذا اسمه إيش، هذا من قديم الأزل، هذا الذي دعا إلى التوحيد، قال عيسى نبي وقال عيسى عبد فقط منهم. سيب إنجيل برنابة ورجل آخر أنا إن شاء الله سأتذكر اسمه، هذا الوحيد الذي لم يقل على عيسى أنه إله فقط، أما الباقي كل هؤلاء يقولون بإلهية عيسى، منهم أنهم يقول الأقاليم الثلاثة، يقولون هو يعني في شيء من الناسوت وشيء من اللاهوت، يقولون ذلك، عقيدة النصارى كلها كذلك، فهم يقولون على عيسى ابن الله. فأنت أتي بالمصحف وقل له: قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تكفرهم ولا ما تكفرهم؟ إذا قال لا إخواننا في العقيدة قل أنت كافر، لما كذب الله جل وعلا، لأن الله من أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيل، قال الله أنهم كفار، أنت تقولهم مسلمون؟ لا، فهذه دلالة على أن من لم يكفرهم يكفر بعد إقامة الحجة عليه. وأيضا الله جل وعلا قال: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهذا مسطر عندهم صفات محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل وهم ينكرون. فالذي لا يكفرهم بعد إقامة الحج عليه والله الذي لا إله إلا هو، هو كافر خالد مخلد في نار جهنم إن لم يتب ويموت على التوبة. إذن هذا الباب من أهم الأبواب ليبين لنا أن تمييع العقيدة وأن الذين يميعون العقائد عند الناس هم أضل ناس. ولذلك قال الحسن أو قال سفيان بن عيينة: كنا نقول عن علمائنا الذين يضلون أنهم أشبه ما يكونون باليهود، لأنهم يضلون على علم. فالذين يعني يميعون العقيدة عند الناس هم في ضلال مبين إن لم يكونوا على كفر، وسيكفرون إن أقيمت عليهم الحجة وقالوا أن هؤلاء مؤمنين. لكن ممكن تقول أنهم ما يقولون ذلك، هم يعتقدون كفرهم لكن يقولون ذلك حفاظا على الكراسي. فإذا قلنا هذا نقول نألهم إلى الله، لكن الظاهر عندنا إذا كفرت اليهود أمامهم ثم لم يكفرونهم هم كفار. وأيضا النصارى، وعندنا حديث جلي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم قال: فينادى لليهود فيقول الله تعالى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله، حاشا لك، يغفر الله لي على ما ترفضت به. فيقولون: نعبد عزير كذا، ينسبونه لله جل وعلا. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، ما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا، أشد ما يحتاجون، نريد أن تسقينا. فيقول الله تعالى مبكتا إياهم: اشربوا، فيتساقطون في نار جهنم. ثم يؤتى بالنصارى فينادى على النصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح كذا، وينسبونه لله جل وعلا، حاشا لله، كنا نعبد المسيح كذا. فيقول الله تعالى: كذبتم، لم يكن لله صاحبة أو لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا. بالصريح صحيحين في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. فيقول الله جل وعلا: ما تريدون للنصارى؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقول الله تعالى: اشربوا، مبكتا لهم، اشربوا فيتساقطون في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء هم أكثر أهل الأرض وأضل أهل الأرض من لم يكفر هؤلاء. نعوذ بالله أن نقول بقولهم، ونعوذ بالله أن نعمي على الناس وأن نميع عقائدهم فلا يعرفون الكافر من المسلم. وأهم ما يكون للناس أن يفرقوا بين الكافر وبين المسلم، لأن للكافر أحكام وللمسلم أحكام. ثم بعد ذلك أتى في باب الميزان الحسنات والسيئات، وهل يوزن المرء أو توزن الحسنات والسيئات. هذا نبينه الأسبوع بإذن الله مع باقي الغيبيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.